كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستكمال إجراءات الطرح للمباني المختلفة والبقار التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بما يسهم في الاستفادة من هذه المباني. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المقار التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جهود إعادة تسكين بعضها تلبية لطلبات بعض الجهات، مشيرة في ضوء ذلك إلى المقار التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بقرار من السيد رئيس الجمهورية لإعادة استغلالها. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنه لم يسمح بدخول المساعدات الخاصة بالوكالة إلى غزة منذ ما يقارب 7 أشهر. وأكدت الأونروا في بيان أن هناك حاجة ماسة إلى هذه الإمدادات، وطلب البيان برفع الحصار الإسرائيلي والسماح لموظفي الوكالة بالقيام بعملهم في قطاع غزة. اتهمت منظمة Human Rights Watch القوات الإسرائيلية بتهجير سكان قرى في جنوب سوريا قسرا، وهي منطقة تطالب إسرائيل أن تكون منزوعة السلاح. وأورد تقرير صادر عن المنظمة أن القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ ديسمبر الماضي ارتكبت سلسلة من الانتهاكات ضد السكان. في الوقت نفسه أفاد تلفزيون السوري الرسمي باعتقال القوات الإسرائيلية 4 أشخاص في جنوب سوريا. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة أن تصبح بلاده وكوريا الجنوبية شركاء استراتيجيين. من جانبه أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية جو هيون خلال لقائه نظيره الصيني في بكين، أعرب عن أمله في أن تسهم قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء رئيس التحرير سارة أيمن الهواري. الآن أيها السادة إليكم قراءة في عناوين صحف الصباح الصادرة ليوم الخميس الموافق 18 من شهر سبتمبر، أعده محمد عبد الباقي. والبداية مستمعين الكرام من بوابة الأهرام. الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك فيليب السادس ملك إسبانيا يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. الرئيس السيسي يقول مصر وإسبانيا قدمتا نموذجا رائدا يحتذى به في كيفية بناء علاقات إيجابية متطورة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع موقف المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي يقول مصر لها دور محوري لقيادة الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية التي انطلقت بالعاصمة الكازاخية أستانا. وننتقل مستمعينا إلى بوابة أخبار اليوم. الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي يتبادلان أرفع الأوسمة مع الملك فيليب السادس ملك إسبانيا والملكة ليديا. الرئيس السيسي يعرب عن تقديره للمواقف الإسبانية الداعمة للسلام بالشرق الأوسط. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع تنفيذ اشتراطات وضوابط إعلانات الطرق العامة والمحاور. الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقول الوزارة تتابع استعدادات وتجهيزات المحافظات لمجابهة المخاطر المحتملة في موسم الأمطار والسيول خلال عام 2025-2026. وننتقل مستمعين إلى بوابة الجمهورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي يقيمان مأدبة عشاء للملك فيليب السادس ملك إسبانيا والملكة ليزيا بمنطقة الهرم.

فتفتضح أمام نفسك وتحس أنك قد جعلت ممن أسأت إليه إنسانا أفضل منك. تحت عنوان خطر المجاملات يقول الأديب إبراهيم المصري: إنك من فرط ما تلقى من الناس عندنا من تحيات وملاطفات ومجاملات لا يمكنك أن تتبين تماما أهم صادقون أم كاذبون، مخلصون أم مغرضون ومراءون. وهذه الحيرة تحز في النفس وتجعل الإنسان دائما على حذر، يرتاح ولا شك فترة إلى تلك الملاطفات والمجاملات، ولكن فيضها الغامر الذي لا مبرر له ينتزع من نفسه كل ثقة، فيزداد توجسا وحذرا، ولا يستطيع أن يأمن لا لصديق ولا لقريب. ومن التأملات القليلة الحروف الكثيرة المعاني للأديب إبراهيم المصري: تكون عاقلا وسعيدا لو اعتقدت أنك نافع في عملك، وتكون أحمق ومستهدفا للشقاء لو اعتقدت أنك ممتاز في عملك إلى حد لا يمكن معه الاستغناء عنك. ختاما يقول: من الناس من يحب أن يزين عقله وقلبه، ومنهم من يحب أن يزين جسده وبيته، ومنهم من لا يحفل بأن يزين في حياته أي شيء. غدا نلتقي في بستان الحكمة. جمهورية مصر العربية من القاهرة.